بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها التاسعة، وهي مراجعة لحلقة الأمس ومتابعة لها، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا جاء بعد قول الله تعالى على لسان الصديقة مريم وهي تتعجب من أمر الله، قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال لها: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب، هل هو جنس الكتاب السماوي المنزل من عند الله ثم ذكر التوراة والإنجيل كذكر خاص بعد عام تنبيها على فضلهما وعلى شرفهما وعظيم منزلتهما؟ محتمل. أو الكتاب، الكتابة، يعلمه الكتابة. والله جل وعلا امتن على عباده بتعليم الكتابة. أول آية نزلت في القرآن، أول سورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فتعليم الكتابة مما امتن الله به جل وعلا على عباده وضمنه في أول بلاغ سماوي تنزل من السماء إلى الأرض على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة ما فاد به أسرى بدر أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وقد جاء هذا في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. زيد بن ثابت كان ممن تعلم الكتابة والقراءة من الأسرى. وابن القيم رحمه الله يؤكد على هذا المعنى فيقول: إني فادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة. بقيت حديث الإمام أحمد يقول: فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، فقال: ما شأنه؟ فقال: ضربني معلمي. فقال: الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا. وهذا مشرك، آدم يأخذ تاره من المسلمين اللي هم قتلوا آباءه أو كسروا شوكتهم يوم بدر، الخبيث والله لا تأتيه أبدا. المقصود بهذا أحبابي أن تعليم الكتاب من جملة ما امتن الله به على عباده. وطيب، ماذا عن حديث إن أمة أمية؟ هذه ليست دعوة إلى الأمية ولا إلى استبقائها، لأن الأمية موجودة قبل الإسلام، الله جل وعلا يقول: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. فالأمية موجودة في هذه الأمة من قبل أن يأتي الله بالإسلام على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه من جملة شريعته علم المواريث، وعلم المواريث قائم على تعلم الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب. فالله جعل من آياته الكونية في الشمس والقمر من بين مقاصدهما أن يعلم الحساب، وكان له كتبة وحي يكتبون له ما ينزله الله جل وعلا عليه، ويعلمه الكتاب والحكمة. الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. إذا أطلقت الكلمة هذه عند علماء أصول الفقه ما يجتنيه المكلف من ثمار التزامه بالتشريع. في فرق بين العلة والحكمة. علة تحريم الخمر للسكر، الحكمة المحافظة على العقل. يعني الشخص إذا التزم بتحريم الخمر يجتني من هذا ثمرة الرشد والعقل السوي، وأن يحفظ على نفسه عقله الذي هو مناط التكليف. الحكمة تطلق على معاني كثيرة من بينها السنة. الله جل وعلا يقول للنبي: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. وعلماء كثر ذكروا نصوا على أن الحكمة هي السنة. الشافعي وابن بطال في شرح صحيح البخاري وابن رجب الحنبلي وغيرهم. الحكمة لها مفهوم أوسع تطلق على معاني كثيرة، على النبوة، العلم، الفقه في الدين، العقل، الورع. الأمر الذي يمنع من السفة، هذه هي الحكمة. فكل كلمة تردك عن السفة وتزجرك عن الباطل فهي حكمة، كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمة. وأولى ما يسمى بالحكمة القرآن، ثم السنة يعني المطهرة، وهكذا. ثم قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل. يعني ونجعل، لا يزال الخطاب في سلسلة البشارات التي بشرت بها الملائكة مريم: ورسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم. لكل نبي معجزة تثبت صدق دعواه، في الصدق ما يدعيه من الرسالة. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. أخلق، وفي بشر بيخلق، يعني ما أخلق، يعني أصور. التحويل من حالة إلى حالة ومن صورة إلى صورة قد يطلق عليه خلق في مقدور البشر، أما الإيجاد من عدم هذا لله سبحانه وتعالى وحده. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بمعنى أخلق يعني أني أصور لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إبا كهيئة التصوير الأول ده يقدر عليه عيسى بإقدار الله ده، أما فيكون طيرا حقيقيا يتحرك، هذا بإذن الله وحده، لا يملكه بشر إلا أن يكون معجزة له من الله عز وجل لإثبات صدقه في دعواه الرسالة. وأبرء الأكمة الذي ولد أعمى. وفي فرق بين الأكمة والأعمش والأعشاء. الأعشاء اللي بيشوش بالليل، حتى عند التعبير قال إيه؟ العشاء الليلي ضعيف النظر في الليل. ومثله الأعمش، بس عنده باستمرار فيه إيه؟ بتسيل دموع. الأكمه أبلغ في الدلالة على الإعجاز أن يكون قد ولد أعمى فيبرئه الله على يد المسيح عليه السلام. البرص معروف، وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنت كرتين النهاردة ومخبي إيه عشان تأكلوا بكرة؟ هذا لا سبيل لأحد من البشر لإطلاع عليه إلا أن يطلعه الله جل جلاله عليه. يبقى الخلق تحويل من صورة إلى صورة، من حالة إلى حالة، يمكن أن ينسب إلى البشر. الله جل جلاله يقول: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون كذبا. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، حديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فالخلق تحويل من حالة إلى حالة، أقدر الله عليه البشر الإنشاء من عدم، هذا والخاص بالله سبحانه وتعالى وحده. وكان من آياته الدالة على صدق نبوته كما قلنا أنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، بما أكله الآن وما هو مدخر له في بيته لغد. حاجة لطيفة أن السدي يقول: كان عيسى يحدث الغلمان وهو معهم في الكتاب بما يصنع أباؤهم وبما يرفعون لهم وبما يأكلون، ويقول للغلام: انطلق فقد رفع لك أهلك كذا وكذا وهم يأكلون كذا وكذا. فينطلق الصبي يبكي على أهلي حتى يعطوه ذلك الشيء: من أخبرك بهذا؟ فيقول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، الكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، مشكات النبوة واحدة وكلهم من عند الله سبحانه وتعالى. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. النسخ موجود بين الشرائع، يعني قد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة. الله جعل إصرا وأغلالا على بني إسرائيل، حرم عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموالا بالباطل. فجاء عيسى بالتخفيف: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ثم دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء جميعا من قبله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا رد على وفد نصارى نجران الذين زعموا ألوهية المسيح أو بنوته لله. المسيح عندما أنطقه الله في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وعندما بعث وخاطب قومه برسالته قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وعندما يبعثه الله يوم القيامة يسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. هذا يستحيل في حق الأنبياء والمرسلين. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر، دعا عيسى إلى ربه إلى عبادة الله وحده، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. كفر بدأوا يتآمروا عليه ويكيد له ويدبر له حتى وشوا به إلى ملك من ملوكهم. أهل الشيب ده هو ده اللي بيقلب عليك الدنيا كلها، اللي بيخلي الرعية تتمرد وينشر في الأرض الفساد ويقلب الناس عليك. وظلوا يوغروا صدر الملك عليه إلى أن دبر أن يقبض عليه وأن يصلب وأن يقتل وأعد لذلك العدة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، التآمر والحقد والحرب والعداوة والنفاق والشقاق والبغضاء، قال: من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني وينصرني في دعوتي إلى الله عز وجل؟ تماما كما وقف سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه في مواسم الحج على القبائل: من يأويني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعتني من أن أبلغ رسالة ربي، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. حواريون خلصوا عيسى وصفوة أصحابه، ولكل نبي حواريون من قومه من أصحابه يستنون بسنته ويهتدون بهديه. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت. الكلام ده فيه طبعا زمن عيسى، يعني أنزل آمنا بالإنجيل الذي أنزلته على عيسى، واتبعنا الرسول عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين، مع الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة واتبعوه على ذلك وناصروه، فاكتبنا مع الشاهدين. والأمة الشاهدة في الجملة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تشهد لجميع الأنبياء ببلاغهم رسالات ربهم. ففي الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمتي: هل بلغكم؟ يقولون: ما جاءنا من نذير. ما حصلش. 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول: لا ما حصلش، ولا شفناه ولا سمعنا، ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، لأن الله بلغنا في كتابه أن نوحا قد بلغ، فنحن نشهد بشهادة الله عز وجل. وهذا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى لكل نبي حواري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحواري الزبير. لكل نبي حواري وحواري الزبير. وأيضا حديث آخر في معنى الحواريين: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيدي فهو مؤمن، ومن جهدهم بلساني فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الآية الأخيرة في لقاء يعني اليوم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إن الذين كفروا من بني إسرائيل كفروا بعيسى وتآمروا عليه ووكلوا به من يقتله غيلة، وأوغروا صدر الملك عليه فأشخص إليه من يصلبه ويقتله، فألقى الله شبه عيسى على رجل ممن دلهم عليه فأمسكوا به وقتلوه وصلبوه، ظنا منهم أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، والله خير الماكرين. نعم، تآمروا على المسيح وقالوا: ها هنا رجل يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك، إلى غير ذلك من جملة يعني الباطيل والافتراءات التي نسبوها إلى المسيح عليه السلام، بل قالوا: هذا ولد زانية. استثاروا غضب الملك فأشخص عليه من يقتله ويصلبه، ولكن الله جل وعلا نجاه، أخرجه من روزنة. كلمة روزنة تجويف في الحائط، قوة غير نافذة، يعني مش نبدا للشارع، مش نبدا لبرا. اي تجويف في الحائط بيحط عليه كتاب، يحط كل زمان يحط عليه الخنجر مثلا. فاخذه الله من يعني روزنه: يا عيسى، اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. آخر حاجة: والله خير الماكرين. هو ينفع نسمي ربنا ماكر؟ المكر صفة فعل يكون ممدوحا في حال ومزموما في حال، يصح إطلاقه على الله في الحالة التي يكون فيها مدحا، ولا يصح إطلاقه على الله في الحالة التي يكون فيها ذما. المكر التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، فهو في محله محمود، يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. لكن الله لا يوصف به على الإطلاق، بل يوصف به في المقام الذي يكون فيه محمودا، في مقابلة من يمكر، في مقابلة من يكيد. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لكن الصفة اللي تكون ذم على طول في جميع إطلاقاتها لا يجوز أن تطلق على الله. الخيانة مثلا، الخيانة في كل أحوالها ذم، فلا يجوز أن يوصف الله تعالى بها. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فإيه؟ ما قالش فخانهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة لا تكون إلا مذمومة، فلا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه. خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لكن ومكروا ومكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فقن الله وإياكم أحبتي لما يحب ويرضى، ونلتقي إن شاء الله في صبيحة الغد إذا أحيانا الله، لنستكمل حديثنا في تفسير سورة آل عمران.